إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوفٌ بالعباد. معشر الإخوة، من أعظم ما تواترت النصوص بالتحذير منه هو أكل أموال الناس بالباطل، وأخذها بغير وجه حق، وعدم الاكتراث بحقوق الناس، واستغلال حاجتهم أو جهلهم. قال الله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وتأمل قوله: أموالكم، ولم يقل أموال غيركم، فأضافها إليهم، لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم ماله، ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة. ويدخل في ذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة وعدم سداد الديون والاختلاسات والخيانة في وديعة أو عارية أو نحو ذلك. ويدخل فيه أيضا أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة كعقود الربا والقمار كلها والرشوة، فإنها من أكل المال بالباطل، لأنه ليس في مقابلة عوض مباح. ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة ونحوها. ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، وكذلك أخذهم أجرةً على عملٍ لم يقوموا بواجبه. ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف والوصايا لمن ليس له حقٌ منها أو فوق حقه. ومن أعظم ما ورد التحذير منه هو أخذ وادعاء ما ليس لك، وامتلاكه بطرقٍ غير صحيحة. فكم من مدَّعٍ لمالٍ ليس له، وكم من ممتلكٍ أرضًا ليست ملكه، وكم من مطالب بإرث ليس له فيه نصيب، وكم من جاحد عارية ليست له. وقد وردت النصوص العظيمة بالنهي عن أخذ ما ليس لك، وادعائه على أنه لك. وتأملوا هذا الوعيد الشديد في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. من ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. قال شراح الحديث: هو أن يدعي ما ليس له من نسبٍ أو مالٍ أو حقٍ من الحقوق أو عملٍ من الأعمال، أو يزعم صفةً فيه يستغلُّها ويصرف بها وجوه الناس إليه، يدعي علماً من شرع أو طبٍّ أو غيرهما ليكسب من وراء دعواه، فيكون ضرره عظيمًا وشرُّه خطيرًا. أفلا نرى في وقتنا هذا من يدعي علاج أمراض معينة وهو كاذب، ويتطبب بعباد الله، وقد يشارف على الهلاك أو يهلك، ويأخذ أموالاً طائلة مستغلاً حاجة المريض. ومن يزعم معرفته بتعبير الرؤى وهو لا يعرف. ومنهم من يخاصم في أموال الناس عند الحكام والقضاة وهو كاذب، فهذا عذابه عظيم، إذ تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يختار له مقرًّا في النار، لأنه من أهلها.

وإن كان وصيًّا على تركة ما طل فيها واستثمرها بغير إذن الورثة، فسبحان ربي كيف يهنأ بالطعام والشراب والمنام من ذمته مشغولة بحقوق العباد وهو يؤمل في قبول الأعمال. فكيف إذا صاحب ذلك الادعاء يمين كاذبة فاجرة؟ نسأل الله السلامة والعافية. جاء في صحيح مسلم من حديث ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة. ويمين الصبر هي التي ألزم بها الحالف عند حاكم أو قاض. وقد روى البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فجاء الأشعث رضي الله عنه فقال: ما حدثكم به ابن مسعود في أنزلت هذه الآية؟ كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي: شهودك؟ قلت: ما لي شهود يا رسول الله. قال: فيمينه. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة. قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، أي عودا من سواك. وليعلم عباد الله أن هذا الوعيد في دعوى ما ليس لك غير خاص بما إذا كنت ستأخذ حق غير معين، كلا، بل هو عام. فمن ادعى ملكا مشاعا للمسلمين فهو داخل في العقوبة، ومن ادعى أرضا مشاعة للمسلمين أو بعضها بأنها ملكه وليست كذلك فهو داخل في العقوبة. ولهذا تجد كثيرا من الناس يتحايل في ملك الأراضي، وتجده لا يبالي في الزيادة على ملكه أو ملك ما لم يملك. وقد جاء في الصحيحين من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. قال شراح الحديث: وأما التطويق المذكور في الحديث فيحتمل أن معناه أن يحمل مثله من سبع أراضين، ويحتمل أن يجعل له كالطوق في عنقه، كما قال سبحانه وتعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقيل معناه أي أنه يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم الطوق بعنقه. فلك أن تتخيل وزن هذه القطعة من الأرض، كيف سيحملها الظالم وكيف سيسير؟ إن هذا لهو العذاب الأليم. ولهذا على الناس أن يحترسوا عند تطويق بنائهم لبيوتهم أو مزارعهم أن يأخذوا شبرا واحدا، فإن بعض الناس يخرج على طريق المسلمين أو مواضع الرعي أو مسائل السيول أو يزيد على حد بيته ويتساهل في هذا، وكل هذا عقوبته عظيمة. فاتقوا الله عباد الله، وتذكروا أن العبد ماثل وواقف أمام علام الغيوب، وليتذكر أن يمينه التي أخذ بسببها الحق يوم القيامة لن تنفعه في الآخرة يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.